بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب النصف. والنصف فرض خمسة أفراد: الزوج والأنثى من الأولاد، وبنت الابن عند فقد البنت، والأخت في مذهب كل مفتي، وبعدها الأخت التي من الأب عند انفرادهن عن معصبي. باب الربع. والربع فرض الزوج إن كان معه من ولد الزوجة من قد منعه، وهو لكل زوجة أو أكثر مع عدم الأولاد فيما قدر. وذكر أولاد البنين يعتمد، حيث اعتمدنا القول في ذكر الولد. باب الثمن. والثمن للزوجة والزوجات مع البنين أو مع البنات أو مع أولاد البنين، فاعلمي ولا تظن الجمع شرطا فافهمي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من العلماء من يذكرون أبوابا للورثة، لكل وارث باب، ومنهم من يذكرون أبوابا للفروض، لكل فرض باب. فالأولون قالوا: باب ميراث الأبوين، ترث الأم كذا ويرث الأب كذا، باب ميراث الجد، باب ميراث الجدات، باب ميراث البنات، باب ميراث الأولاد، باب ميراث الأخوات، باب ميراث الإخوة من الأم. يجعلون لكل وارث بابا ويذكرون كيفية توريثه، ولكن الناظم بوب على الفروض. باب أهل النصف، باب أهل الربع، باب أهل الثمن، وهكذا. بدأ بأصحاب النصف لأن لهم شروط، ثم بالربع لأنه نصف السدس، نصف النصف، ثم بالثمن لأنه نصف الربع، ثم بالثلث، بالثلثين لأنها أكثر المواريث، أكثر الفروض، ثم بالثلث وهو نصف الثلثين، ثم السدس وهو نصف الثلث، وأما الثلث الباقي فأدخله في باب الثلث. يقول: والنصف فرض خمسة أفراد. اختص أهل النصف بأنهم أفراد، لا يشترك اثنان في النصف إلا إذا كانوا عصبة، أما إذا كان صاحب فرض فإنه يكون واحدا فردا. وقد ذكرنا أن الله تعالى أورد ذكر النصف في ثلاثة مواضع: أورده للزوج في قوله تعالى: ولكم نصف ما ترك أزواجكم، والزوج فرد لا يكون للمرأة زوجان، وأورده للبنت إذا كانت وحدها فلا يمكن أن يجتمع فيه بنتان، إذا كان بنتين فلهما الثلثان، ولكن كلمة البنت يدخل فيها بنت الصلب وبنت الابن. كذلك ذكره بحق الأخت وهي الشقيقة أو الأخت لأب، فأصبحوا خمسة. الزوج ذكر في آية والبنت، وتتبعها بنت الابن في آية في قوله إن كانت واحدة فلها نصف، والأخت الشقيقة والأخت لأب في آية في قوله تعالى فلها نصف ما ترك. فهؤلاء خمسة أفراد. ذكر بعد ذلك تعدادهم فقال النصف فرض خمسة أفراد الزوج، هذا أولهم، والأنثى من الأولاد أي الأنثى من الولد. الولد يعني أولاد الصلب، فالأنثى من الولد تأخذ النصف. ثم يقول وبنت الابن عند فقد البنت، إذا وجدت البنت فإن بنت الابن ما تأخذ السدس، فبنت الابن إذا فقدت البنت وكانت وحدها فإنها ترث النصف بنت الابن. والأخت في مذهب كل مفتي، الأخت ترث النصف في مذهب كل مفتي، وذلك لأن القرآن دل عليها، قال تعالى وله أخت فلها نصف ما ترك. فاتفق الأئمة وكل المفتين على أن الأخت تأخذ النصف، هذا إذا كانت لأم وأبي وهي الشقيقة، أو لأب فاعمل بها لا تصبي، أو فاحكم بها لا تصب. هؤلاء الخمس وبنت الأم والأخت، هذا إذا كانت لأم وأبي أو لأب فاعمل بها لا تصبي. يقول والأخت في مذهب كل مفتي، وبعدها الأخت التي من الأبي عند انفرادهن عن معصبي، هكذا عند انفرادهن عن معصب، أي لا بد من هذا الشرط. ذكروا أن للزوج شرط واحد وللبنت شرطان، ولبنت الابن ثلاثة شروط، وللأخت أربعة شروط، وللأخت من الأب خمسة شروط، وكلها تسمى شروطا عدمية، شروط عدمية. فالزوج يأخذ النصف بشرط عدمي وهو عدم الفرع الوارث، والبنت تأخذ النصف بشرطين عدميين، عدم المشارك وعدم المعصب، وبنت الابن تأخذه بثلاثة شروط: عدم المشارك وعدم المعصب وعدم الفرع الوارث الذي أعلى منها. والأخت الشقيقة تأخذه بأربعة شروط: عدم الفرع الوارث، وعدم الأصل من الذكور الوارث، وعدم الشريك، وعدم المعصب. والأخت بنت الأب تأخذه بخمسة شروط: عدم الأصل الوارث من الذكور، وعدم الفرع الوارث، وعدم الشريك، وعدم المعصب، وعدم الأشقاء والشقائق، هذه شروطهن. تعرفون من المراد بالفرع الوارث؟ عرفنا فيما سبق أن الورثة أصول وفروع وحواشي، فالفرع الوارث هم الأولاد وأولاد البنين، هؤلاء الفرع الوارث. الأصل الوارث الآباء والأمهات والأجداد والجدات، ولكن في الأخوات اشترط الأصل الوارث من الذكور. مثلنا أن الشجرة لها أصول، عروقها التي تكون في الأرض، فهؤلاء هم الآباء والأجداد، وفروعها يعني أغصانها، وهؤلاء هم الأولاد وأولاد الأولاد، ولها أفراخها التي تنبت عن يمينها وعن شمالها، وهؤلاء حواشي الإخوة وبنوهم والأمام وبنوهم، هؤلاء الأصول والفروع والحواشي. فاشترطوا في البنت، اشترطوا في الزوج عدم الفرع الوارث. هل هناك فرع غير وارث؟ نعم، هناك بنت البنت وابن البنت، هؤلاء فرع ولكنهم لا يرثون، فلا يمنعون الزوج من النصف، يرث النصف ولو كان هناك أولاد بنات، إنما يمنعه من النصف الفرع الوارث، الأبناء الذكور أبناء الصلب وأبناء الأبناء، يعني أبناء أبناء الصلب، وإن نزلوا هؤلاء من الفرع الوارث. وكذلك البنات بنات الصلب يمنعون الزوج من النصف، وكذلك بنات الابن وبنات ابن الابن يمنعون الزوج من النصف، لأن الله تعالى قال إن لم يكن لهن ولد، كلمة ولد يدخل فيها الواحد والعدد كلهم ولد. وفي قول الله تعالى إن امرؤ هلك ليس له ولد، كلمة ولد يدخل فيها الواحد والعدد، يدخل فيها الذكور والإناث، الجميع ولد. فإذا كان للزوج بنت حجبت، إذا كان للميت للمرأة الميتة الزوجة بنت حجبت الزوج إلى الربع، وإذا كان له بنت ابن حجبته، أو بنت بنت ابن وإن نزل أبوها، فليس للزوج إلا الربع، لأن الميت له ولد، فالبنت تسمى ولد وبنت الابن تسمى ولد، والبنات يسمين ولد، والأبناء ولد الواحد والعدد، وأبناء الأبناء ولد. فهذا هو الشرط الذي للزوج عدم الفرع الوارث، يحجبونه إلى الربع إذا وجدوا فليس له إلا الربع، وإن عدموا كلهم ورث النصف. البنت تأخذه بشرطين: عدم الشريك وعدم المعصب. الشريك هو أختها، إذا كانت اثنتين بنتين ثلاث بنات عشر فلهن الثلثان يشتركن، هذا معنى عدم الشريك، أن الاثنتين يشتركن في هذا السهم، يشتركن في الثلثين، فينتقلن من النصف إلى الثلثين. الشرط الثاني عدم المعصب. من المراد بالمعصب؟ أخوها الذي هو الابن، فإنه ينقلها إلى الإرث بالتعصيب، فترث بالتعصيب بدل ما كانت صاحبة فرض تكون صاحبة تعصيب، إن كانت واحدة ومعها أخوها ورثا بالتعصيب. مثلا إذا كان هناك زوج وابن وبنت، هل البنت ترث بالفرض؟ ترث بالتعصيب، يجعلها أخوها عصبة. في هذه الحال كم تكون المسألة؟ من أربعة. أليس للزوج الربع لوجود الفرع الوارث؟ أليس يبقى ثلاثة للذكر سهم وللأنثى سهم؟ يكون للابن سهمان يعني ربعان، وللأخت أخته ربع، فها هنا ورثت في التعصيب ما ورثت النصف، ورثت في التعصيب. لو لم يكن معنا زوج وإنما عندنا بنت وابن، فإن المال بينهما تعصيب، للذكر سهمان وللأنثى سهم. فلو كان معها ابنان فإن لهما مثلها أربع مرات، للذكر سهمان وللذكر الثاني سهمان ولها سهم. إذا كان عندنا ابنان وبنت فإن البنت عن واحد والابن عن اثنين والابن عن اثنين، فتقسم على رؤوسهم فيكون لها خمس، ولكل واحد خمسان. هكذا يكون لها الخمس. لماذا لم تأخذ النصف؟ لوجود المعصب الذين هم إخوتها. كذلك إذا كنا اثنتين فإنهن يشتركن في الثلثين، أو أربع أو خمس أو عشر يشتركن في الثلثين. فهذه شروط البنت شرطان: عدم الشريك وهو أختها أو أخواتها، الثاني عدم المعصب وهو أخوها أو إخوانها أو إخوان الأخوات، فإنهم يرثون المال أو ما بقي بعد أهل الهروب ويكونون عصبة. هذه شروط البنت شرطان. أما بنت الابن فلها ثلاثة شروط: عدم الشريك وهو أختها، لكن تشاركها أيضا بنت عمها التي في درجتها. إذا مات له ابنان، مات لهذا الإنسان ولدان في حياته، وكل واحد منهما له بنت، أو واحد له بنت واحد له بنتان، مات جد البنتين جد البنات، فماذا يرثنا؟ الثلثان يشتركن فيه، هذه بنت أحمد وهاتان بنت محمد، والجد اسمه مثلا حامد، فهذه بنت أحمد، تقول الميت جدي وأنا أعرف منه وليس أحد يطردني، وهذا الثاني يقولان كذلك، فهما في درجة واحدة يشتركان في الثلثين. لو لم يكن عندنا إلا واحدة بنت أحمد لأخذت النصف، فالحاصل أن بنت الابن ترث النصف بثلاثة شروط: عدم الشريك، ألا يكون اثنتين، أو لا يكون معها بنت عمها، فإذا كانت وحدها ورثت النصف. عدم الشريك، عدم المعصب، المعصب هو أخوها، إذا كان بنت أحمد معها أخوها أو ولد عمها الذي في درجتها، محمد ما له بنات وإنما له ابن، له ابن وأحمد له بنت، كلاهما يقول الميت جدي، يأخذان المال تعصيبا، للذكر سهمان وللأنثى سهم. فإذا لم يكن إلا هذه البنت بنت أحمد، ليس لها أخت وليس لها بنت عم وليس لها أخ وليس لها ابن عم، عدم الشريك وعدم المعصب، هذان شرطان. شرط ثالث وهو عدم الفرع الوارث الذي أعلى منها. بنت الابن من الفرع الوارث، ولكن هناك من هو أقرب منها، فإذا وجد من هو أقرب منها وأعلى منها كبنت الصلب أو ابن الصلب فإنها لا تأخذ النصف. إن لم يكن معها إلا بنت واحدة، يعني بنت للميت وبنت ابنه، فبنت الابن لها السدس تكملة الثلثين. أما إذا كانت بنتي صلب فليس لبنت الابن شيء إلا أن يعصبها أخوها. كذلك إذا كان الميت ابن فليس لبنت الابن شيء، فلا بد ما تأخذ النصف إلا بثلاثة شروط: عدم الشريك، وعدم المعصب، وعدم الفرع الوارث الذي أعلى منها. هذه بنت الابن عرفنا أنها تأخذ النصف بثلاثة شروط. أما الأخت الشقيقة فذكروا أنها تأخذه بأربعة شروط: عدم الشريك الذي هو أختها، إذا كانت أختان شقيقتان أو أخوات شقائق فلا ترث النصف بل تشارك في الثلثين. الشرط الثاني عدم المعصب، وهو أخوها، أخوها الشقيق، لأنه ينقلها إلى التعصيب، ترث معه المال إن ذكر مثل حظ الأنثيين، أو ترث معه ما بقي بعد أهل الفروض ولو لم يبق إلا قليل، لو لم يبق إلا شيء يسير. مثاله إذا كان عندنا للميت بنتان وله أم وزوجة، أليس وله أخ وأخت، أليس البنتان لهما الثلثان؟ 16 من 24. أليس الأم لها الربع، لها السدس؟ 4، هذه 20. أليس الزوجة لها الثمن 3 لوجود الفرع الوارث؟ 23. كم بقي؟ سهم واحد ثلث الثمن. لك أيها الأخ أنت وأختك ثالثانه بالتعصيب. فإذا كان معها أخوها فلا ترث النصف، أو إخوانها، عدم الشريك وهو أختها أو أخواتها، عدم المعصب وهو أخوها أو إخوانها، هذان شرطان. الشرط الثالث عدم الأصل من الذكور الوارث من الذكور. أما إذا كان من الإناث فإنه لا يهدي. إذا كان من الإناث، إذا كان معها جدة أو معها أم، فهل ترث النصف؟ نعم، عندنا أخت شقيقة وأم، الأم لها ثلث، الشقيقة لها النصف. عندنا جدة وأخت شقيقة، الجدة لها السدس والأخت الشقيقة لها النصف، لا أحد يمنعها. الأصل الوارث من الإناث لا يحجبون الأم، لا يحجبون الشقيقة، الجدة والأم لا يحجبون الشقيقة عن النصف، إنما الذي يحجبها الأصل الوارث من الذكور، فالأب يسقطها، والجد قيل إنه أيضا يسقطها، وهو القول الراجح كما يأتينا إن شاء الله في باب الجد والإخوة، وقيل إنها تشاركه. أما الفرع الوارث فإن كان ذكورا فإنه يسقطها، الابن يسقطها، وابن الابن يسقط الأخت، ولو 10 أخوات شقائق، ولو ابن ابن ابن وعشر أخوات شقائق، يكون المال كله لابن الابن والشقائق ليس لهن شيء. فهذه 4 شروط: عدم الشريك وهي الشقيقة، وعدم المعصب وهو الأخ الشقيق، وعدم الأصل الوارث من الذكور وهو الأب أو الجد، وعدم الفرع الوارث من الذكور يسقطها، ومن الإناث يجعلها عصبة بالغير. يأتينا في باب التعصيب أن البنات يعصبن الأخوات، يقال الأخوات مع البنات عصبات، يأخذن ما بقي، حتى أنها قد تأخذ النصف. وغلط في ذلك بعض الصحابة، سئل أبو موسى عن رجل له بنت وأخت وبنت ابن، فأسقط بنت الابن وأعطى الأخت النصف وأعطى البنت النصف، وذلك لأن الله قال وله أخت فلها نصف ما ترك، وقال في البنات وإن كانت واحدة فلها النصف، ولم يتفطن أن بنت الابن من الأولاد فأسقطها. فرد عليه ابن مسعود وأعطى بنت الابن السدس تكملة الثلثين، وأعطى الأخت الباقي وجعله تعصيبا. وإذا لم يكن عندنا إلا بنت وأخت فإننا نعطي البنت النصف ونعطي الأخت الباقي. لماذا لا نقول الأخت النصف؟ لا نقول للأخت النصف، ولكن نقول للأخت الباقي. فرق بين النصف وبين الباقي. الباقي يسمى تعصيبا سواء قليلا أو كثيرا. إذا مات ميت وله جدة وابن عم، أن أقول للجدة السدس ولابن العم الباقي، ما نقول خمسة أسداس. لماذا؟ لأنه تعصيب. بقيت عندنا الأخت من الأب تأخذ النصف بخمسة شروط، خمسة شروط آدمية. هذه الشروط الأربعة التي في الأخت الشقيقة: عدم الشريك، وعدم المعصب، وعدم الأصل الوارث من الذكور، وعدم الفرع الوارث. الشرط الخامس عدم الأشقة والشقائق. فالشقيق يسقط الأخت من الأب، بل يسقط الإخوة من الأب. لم يكن لو كان عندنا أخ شقيق وعشرة إخوة من الأب، هؤلاء يقولون نحن إخوان الميت من أبيه عشرة، وهذا يقول أنا أخوه من شقيق يرث الشقيق، ويسقط الإخوة من الأب ولو كانوا عشرة. هكذا عدم الأشقاء والشقائق. إذا كان معها شقيقتان، عندنا شقيقتان وعندنا عشر أخوات من الأب وعندنا ابن عم، كيف نقسم؟ الشقيقتان لهما الثلثان، عشر أخوات من الأب يسقطن، الثلث الباقي يأخذه ابن الأم ولو كان بعيدا. انتهينا من أهل النصف، وهذه الشروط تتكرر أيضا في باب الثلثين ما عدا الشرط الأول الذي هو حق الزوج. فإذا قيل كم أصحاب النصف؟ من هم؟ ما شرط إرث كل واحد منهم النصف؟ فالجواب أنهم خمسة: الزوج والبنت وبنت الابن والأخت الشقيقة والأخت لأب. الزوج يرث النصف بشرط واحد، وهو عدم الفرع الوارث. من المراد بالفرع الوارث؟ أولاد الميت وأولاد بنيه، هذا الأول. ثانيا البنت تستحق النصف بشرطين عدميين، يعني معدومين: عدم المعصب وهو أخوها، عدم الفرع المشارك وهو أختها. المعصب الذي هو الابن، ابن الميت، والمشارك بنت الميت. بنت الابن تأخذ النصف بثلاثة شروط: عدم المعصب، عرفنا أن المعصب في حق بنت الابن أخوها أو ابن عمها الذي في درجتها، وعدم المشارك الذي هو أختها أو بنت عمها التي في درجتها، عدم الفرع الوارث الذي أعلى منها. أما الأخت الشقيقة ترث النصف بأربعة شروط: عدم المشارك الذي هو الشقيقة، عدم المعصب وهو الشقيق، عدم الفرع الوارث الأبناء والبنات أو أولاد البنين، عدم الأصل من الذكور الوارث الذي هو الأب والجد. أما الأخت لأبها تستحق النصف بخمسة شروط: عدم المشارك، عدم المعصب، عدم الفرع الوارث ذكورا وإناثا، عدم الأصل الوارث من الذكور. وتزيد شرطا خامسا: عدم الأشقاء والشقائق. كم يجتمع من أهل النصف؟ يجتمع في النصف اثنان: الزوج والأخت، ويكون كل منهما يرث النصف، لا مات ميت عن زوج وأخت. الزوج له النصف فرضا، والأخت لها النصف فرضا، سواء كانت لأب أو كانت شقيقة. إذا كان عندنا زوج وشقيقة فالمسألة من اثنين: للزوج النصف والأخت النصف. إذا كان عندنا بنت وبنت ابن وشقيقة، ها هنا الشقيقة، هل ترث بالفرض أو بالتعصيب؟ ترث بالتعصيب، البنت لها النصف لا أحد يمنعها، بنت الابن لها السدس، ماذا نسميه؟ تكملة الثلثين. الشقيقة لها الباقي، ماذا نسميه؟ نسميه تعصيبا. كذلك عندنا أخت شقيقة وأخت لأب وعم، أليس الشقيقة لها النصف؟ الأخت لأب تأخذ السدس تكملة الثلثين، الباقي للعم. فهؤلاء أهل النصف. يقول: أصحاب الربع، والربع فرض الزوج إن كان معه من ولد الزوجة من قد منعه، وهو لكل زوجة أو أكثر من وهو لكل زوجة أو أكثر مع عدم الأولاد فيما قدر، وذكر أولاد البنين يعتمد حيث اعتمدنا القول في ذكر الولد. ذكر الله تعالى ميراث الزوجين في نفس الآية. فأصحاب الربع اثنان: الزوج والزوجة. فالزوج يرث الربع بشرط وجودي، ما نقول عدمي، بشرط وجودي، وهو وجود الفرع الوارث. الزوجة ترث الربع بشرط واحد عدمي، عدم الفرع الوارث. عرفنا من الفرع الوارث؟ الفرع الوارث الأولاد وأولاد البنين. من المراد بالأولاد؟ أولاد الصلب يدخل فيهم الذكور والإناث. البنت تسمى ولد لأنها مولودة، وبنت الابن تسمى ولد لأنها مولودة. فقوله تعالى: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع. كلمة ولد يدخل فيها الذكور والإناث، فلا يرث الزوج الربع إلا إذا كان للميت ولد. لو كان له بنت، بنت ابن حجبته، فلا يرث إلا الربع. وكذلك لو كان له 20 أولاد ابن ورث الربع، يرث الربع مع بنت البنت ابنة الابن ولو نازلة ومع عشرة أبناء أو أكثر إذا كانوا على الميتة فيحجبونه إلى الربع بشرط واحد أنه عدم الفرع الوارث. الفرع الوارث أولاد الميت ذكورا وإناثا وأولاد بنيه. الأولاد يدخل في الذكور والإناث أولاده وأولاد بنيه. هكذا يرث الربع هؤلاء. عندنا الزوجة ترث الربع بشرط عدمي، عدم الفرع الوارث. الفرع الوارث الأولاد ذكورا وإناثا وأولاد البنين. أما الفرع الذي لا يرث فلا يمنع الزوج من النصف ولا يمنع الزوجة من الربع. من المراد بالفرع الذي لا يرث؟ أولاد البنات، ابن بنت يقول الميت جدي، الميتة جدتي، إن أقول إنك لا ترث إلا مع ذوي الأرحام، فلا يمنع الزوج من النصف ولا يمنع الزوجة من الربع. لو كان للميت عشرة أولاد بنت هو جدهم أو هي جدتهم الميتة فلا يمنعون الزوج من النصف ولا الزوجة من الربع. إذا مات ميت عن زوج وابن، زوج وابن، من كم المسألة؟ أليس فيها ربع؟ مخرج الربع من أربعة، فللزوج واحد والباقي للابن، حجبه إلى الربع. ما نقول للباقي للابن أربع ثلاثة أرباع. زوجة وأم، زوجة وأخ، شقيق أو لأب. الزوجة ها هنا كم ترث؟ ليس هناك فرع وارث، لها الربع والباقي للعم أو الباقي للأخ. المسألة من أربعة: للزوجة الربع والباقي للعصبة الذي هو الأخ أو الأم أو ابن الأم. يقول بعد ذلك: والثمن للزوجة والزوجات مع البنين أو مع البنات أو مع أولاد البنين فعلا، ولا تظن الجمع شرطا فافهم. هكذا يقول الزوجة بين الله تعالى ميراثها مع الفرع الوارث، فقال تعالى: فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركنا. وقد ذكرنا أن للزوجة ثمان حالات: تارة ترث الربع كاملا، وتارة ترث الربع عائلا، وتارة تشارك في الربع كاملا، وتارة تشارك في الربع عائلة، وتارة تأخذ الثمن كاملا، وتارة تشارك به كاملا، وتارة تأخذ الثمن عائلة، وتارة تشارك فيه عائلة. فها هنا متى ترث الثمن أو متى تشارك فيه؟ إذا كان للميت فرع وارث. هل عرفت الفرع الوارث؟ الفرع الوارث الأولاد وأولاد البنين. فلذلك قال الثمن للزوجة والزوجات، يعني سواء واحدة أو اثنتين أو ثلاث أو أربع، يعني لهن الثمن بشرط وجودي، ما قالوا بشرط عدمي. عاد وجود الفرع الوارث، وجود الفرع الوارث الذي هو الأولاد ذكورا وإناثا وأولاد البنين ذكورا وإناثا. علم مما تقدم أن للزوج أربع حالات: حالة يأخذ فيها النصف كاملا، وحالة يأخذ فيها النصف عائلة، وحالة يأخذ الربع كاملا، وحالة يأخذ فيها الربع عائلة. وسيأتينا مسائل العول. الزوجة لها ثمان حالات: حالة ترث بها الربع وحدها كاملا، وحالة تشاركها فيه الزوجة الأخرى، وحالة تأخذه عائلا وحدها، وحالة مع غيرها. وكذلك الثمن، إما أن تأخذه كاملا أو عائلا، وإما أن تشارك فيه كاملا أو عائلا. عندنا زوجة وابن، أليس الزوجة تأخذ الثمن لوجود الابن؟ المسألة من ثمانية مخرج الثمن، لها واحد والباقي للابن. فإذا كان عندنا زوجة وبنت وعم، كم في هذه المسألة من فرض؟ فيها البنت وفيها الزوجة وفيها باقي، أليس مخرج الثمن من ثمانية ومخرج الربع من أربعة والأربعة تدخل في الثمانية، فتكون المسألة من ثمانية. الزوجة لها ثمن واحد ويبقى سبعة، البنت لها النصف، لها نصف الثمانية أربعة، والباقي ثلاثة أثمان تكون للعم. لعلنا نكتفي بهذا، نأخذ أسئلة. أحسن الله إليكم ونفع بعلمكم. هذا سائل يقول: إذا كان السيد كافر وعبده مسلم، فهل يرث هذا السيد الكافر؟ في ذلك خلاف، وكان المروي عن الإمام أحمد أن الولا يرث به كافر، العبد الكافر يورث ويرث، هذا الذي عند الإمام أحمد. أحسن الله إليكم. يقول فضيلة الشيخ: ما معنى قوله عائلا؟ كأن نقول البنت تأخذ النصف عائلا. صحيح، لا نفهم العول حتى نأتي إلى الحساب، ولكن قد ذكرنا في باب الفروض، هل تذكرون تعريف الفرض؟ ذكرنا أن الفرض نصيب مقدر شرعا، لا يزيد إلا بالرد ولا ينقص إلا بالعول. ثم ذكرنا أن العول زيادة في السهام نقص في الأنصبة. وأول ما حدث لما تزاحمت الفروض في عهد عمر بن الخطاب، فجاءه رجل زوج يقول أنا لي النصف، وأخت تقول أنا لي النصف، وأم تقول أنا لي الثلث. من أين يكون المسألة نصف ونصف ثلث؟ فقال نجعل النقص عليهم، نعيل المسألة يعني نزيدها، فبدل ما كانت من ستة نجعلها من ثمانية، لأن مجموعها ثمانية، فنقول لك يا زوج النصف ثلاثة، ولكن في الحقيقة ثلاثة أرباع، وللأخت ثلاثة، وهي ثلاثة أرباع، وللأم اثنان ثلاثة أثمان، وللأم اثنان. فصار النقص عليهم زيادة في السهام، نقص في الأنصبة. أحسن الله إليكم. يقول: طريقتكم في بيان حالات كل وارث من الذكور أو الإناث، مثلا تقولون للبنت ست حالات ولبنت الابن إحدى عشر حالة، لكننا لا نستطيع كتابة كل ما تقولون، فما هو المرجع الذي فصل هذه الحالات لنرجع إليه؟ هناك من فصلها عندنا رسالة النور الفائض الحافظ الحكمي، ولعلنا أن نكتبها في صفحة أو صفحتين ونوزعها عليهم إن شاء الله. أحسن الله إليكم. يقول: أنا يا شيخ بطيء الفهم في مثل هذه المسائل، فهل تنصحني بترك هذا الدرس وأتجه إلى الكتب، أم أترك هذا العلم نهائيا؟ ننصحك بأن تواصل إن شاء الله، وسوف يتضح لك الأمر. الإنسان إذا كان مبتدئا قد يصعب عليه وقت الابتداء، ولكن يسهل عليه بعد ذلك. ما بقي عندنا إلا باب ثلاثة أبواب من الفروض، وباب التعصيب، وباب الحجب، والبقية تكون تكملات. فإذا كملت هذه الأبواب استطعت إن شاء الله أنك تفهم. أحسن الله إليكم. يقول: رجل توفي وله راتب تقاعد، فمن يأخذه، الزوجة أم البنت أم الابن؟ التقاعد حسب نظام التقاعد، هم يجعلونه للزوجة ما لم تتزوج أو تتوظف، وللبنت ما لم تتوظف أو تتزوج، وللأبناء ما لم يبلغوا. فإذا كانت البنت لم تتزوج والأم الزوجة كذلك فهو بينهما. أحسن الله إليكم. يقول: توفي شخص وله أموال لكنها من طرق محرمة كالربا والغش، فهل لوارثه أن يرثه، أو الأفضل له أن يتورع عن هذا المال؟ في موعظة قرأت هذه كتاب الكبائر في كبيرة الزكاة ذكر المال المحرم الذهبي، نقل هذه الموعظة، يقول: سيأخذه الوارث من غير تعب، ويسأل جامعه من أين اكتسب، ما اكتسب إلا الشوك له وللوارث الرطب. على هذا كأنه يقول أن الوارث يأخذه رطبا والمورث يأخذه شوكا يحاسب عليه، فإن تورع ذلك الوارث واستغنى عنه فهو أفضل. أحسن الله إليكم. يقول: هل يلزم على من يدرس الفرائض حفظ جدول الضرب؟ لا شك أن لكل فن مبادئ، فإذا حفظ متنا من المتون كان ذلك أسهل له، وإذا قرأ في الكتب التي تشرح تذكر الأمثلة كان ذلك أسهل له. لعلنا نكتفي، والله أعلم، وصلى الله عليه وسلم.